ثم قال بعد ذلك فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، يعني أن ما جاء في النصوص لا شك أن فيها من التغليظ، لأن الأمر ليس بالهين وليس باليسير، فأمر الشرك خطير وهو أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى. فالنصوص فيها يقول لذلك ما أفلحت أبدا، ويقول لذلك أيضا من تعلق ودع فلا ودع الله له، من تعلق تميمة فقد أشرك، ولا شك أن هذا تغليظ لكبر الذنب.